لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين، بلى قادرين، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر، فإذا برق البصر وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيرة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة، وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناضرة، وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا منه، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا، كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق،